الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز خلع الحجاب أمام زوج ابنة أختي؟ وهل يجوز خلع الحجاب أمام ابن أخي زوجي وهو أصغر مني؟ وشكرا لكم. الحمد لله، لا يجوز للمرأة أن تخلع حجابها أمام من ذكرت منا الرجال، لأنهم أجانب عنها، لا يجوز لها أن تبدي شيئا من جسدها لهم مطلقا. لا يجوز لك أيتها السائلة أن تفعلي ذلك، فإنهم رجال أجانب عنك، سواء كانوا أصغر منك بثلاث أو أربع، ما داموا رجالا قد اطلعوا على عورات النساء، فلا يجوز لك أن تكشفي أمامهم، والله أعلم.